بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، باب غسل الميت. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذنا، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياها، تعني بحقوه إزارة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك رحمه الله: إذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. قال مالك رحمه الله: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، جمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسر. ويقول ابن قتيبة: الكسر أفصح، ويقال بالكسر للنعش هو السرير الذي يحمل عليه الميت، وبالفتح للميت نفسه، بالكسر للنعش وبالفتح للميت، وهذا جار على ما ذكروه من أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. جنازة بالكسر للنعش لأنه هو الأسفل، وجنازة بالفتح للميت لأنه هو الأعلى، يعني مثل ما قالوا في دجاجة ودجاجة بالفتح الذكر وبالكسر الأنثى، والمايح والماتح، الماتح الذي في أعلى البئر والمايح الذي في أسفل البئر. المقصود أنهم يذكرون لهذا نظائر وأمثلة، وهذا منها. يقول: باب غسل الميت. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر هو الصادق، وأبوه محمد هو الباقر، وجده علي بن الحسين زين العابدين، والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. هذا الحديث مرسل، وصله رواة الموطأ إلا في رواية سعيد بن عفير فوصله عن عائشة. غسل النبي عليه الصلاة والسلام في قميص، يعني غسل غير كفن. نعم، هذه مسألة أخرى، يعني هل يغسل مجردا أو عليه القميص؟ في هذا الخبر يقول غسل في قميص. يقول ابن عبد البر في الاستنثار: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت. السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، إلا وعليه ما يستره. فإن غسل في قميص فحسن، وستره كله حسن. أو كله بعد رأيت الآن التوكيد كل لأي شيء؟ للضمير المضاف إليه. نعم، وستره كله حسن، وأقل ما يلزم من الستر أو ستر العورة. هذا بالنسبة لمن بلغ سبع فأكثر، أما ما دون السبع فأهل العلم يرون أنه لا عورة له. نعم، لا عورة له لمن دون السبع، ويغسله النساء وإن كان ذكرا، أو الذكور وإن كان أنثى، هذا عندهم. يقول البادي: إن صح هذا، يعني حديث الصادق عن أبيه عن عائشة، يقول إن صح هذا فيحتمل أن يكون ذلك خاصا له، خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فغيره يجرد. هذا كلام الباجي. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أرادوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. هذا دليل على أنهم يجردون الموتى. والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أو نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا يدرون من هو يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه، عليه قميص يصبون فوق القميص ويدلكون دون القميص بأيديه. هذا تفرد به محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق الكلام فيه لأهل العلم طويل الكلام، هل يحتمل تفرده ولا يحتمل؟ لأن هذا من السيرة ومن الأحكام، يعني في الأحكام لا يحتمل تفرده. نعم، وفي السير إمام عند أهل العلم، إمام في السير، لكن هل هذا الخبر يدخل في السير أو في الأحكام؟ يعني لما يقول أهل العلم أنهم يتساهلون في أحاديث المغازي والسير والتفسير والفضائل وغيره، هل يقصدون بذلك السير التي هي مجرد أخبار، أو عموم ما يتعلق بالسيرة ولا تضمنت حكما شرعيا؟ لكن هذا حكم شرعي، تضمن حكم شرعي. يعني لما يتكلمون على غزوة من الغزوات، غزوة حنين، ويتكلمون على أحكام المغانم ضمن الغزوة، نعم، هل نقول إن هذا يشترط له ما يشترط لرواة الأحكام، أو نقول هذا داخل بالسير ونتساهل في قبوله؟ نعم، مثل الحديث الذي معنا، يعني هذا الأصل فيه أنه خبر عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل، لكنه تضمن حكما من الأحكام، إلا إذا تساهلوا في أحاديث السير. فهل معناهم أنهم يتساهلون بجميع ما يروى في كتب السيرة ولا تضمنت أحكام، أو أنه مقصور على مجرد الإخبار؟ تقبل الأخبار التي لا تضمن أحكام ولو لم يشترط فيها رجال الأحكام، ويبقى أن ما تضمن حكما شرعيا يطلبه رجال الأحكام. يعني خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أنها مجرد أخبار عارية عن الأحكام. المسألة هذه ترى مهمة يا أخوان، يعني بعضهم يطلق التساهل في أحاديث السير والمغازي، أخبار السيرة يتساهلون فيها، ومنهم من يشدد فيطبق عليها قواعد أهل الحديث وإن كانوا مجرد أخبار. ولذا تجدون من يصنف في صحيح السيرة يأتي بأخبار غير مترابطة، فيه حلقات مفقودة، نعم، لأنه يقتصر على الصحيح ثم بينهما حلقة لا تنطبق عليها قواعد المحدثين يحذفها، وبعض الناس يشدد فيها. نعم مجرد أخبار الحمد لله فيها سعة، فيها سعة. نعم الأخبار التي تتضمن القدح في أحد لابد من التثبت فيها، لابد من التثبت فيها. لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، هذه تثبت فيها لأنهم يذمون ويمدحون، تعرف المؤرخون هذا ديدانهم، فلابد من التثبت في مثل هذا. الأخبار التي تساق للاعتبار وللتسلية وما أشبه ذلك والتي تتضمن حكم شرعي عامة أهل العلم يتسامحون فيها، لكن إذا تضمنت حكم شرعي حلال وحرام وواجب هذا لابد من أن تطبق عليه القواعد، كيف نفرق بين الأحكام والسياق. وعلى هذا نقول في هذا الخبر، هل معنى هذا أنهم كانوا يجردون موتاهم فيغسل الميت متجردا؟ الآن لو أتينا بميت مغسلة فموت ونزع ثيابه، جئت بأبيك أو بأمك أو بأختك أو بزوجتك شرى ثياب على بناء اعتمادا على هذا الخبر لو كانوا يجردون موتاهم، نعم. أنت قد ترضاها مسألة نظرية لكن صار مسألة عملية، قلت هذا أبي ويريد أن يشارك في غسل أبي ودخلت له شيئا ثيابه مع السلم، ها؟ لكن هنا كما نجرد موتاه يا أخي، أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، نعم. هو إذا أطلق التجريد معروف وش التجريد، سابق نقل الاتفاق السنة المجتمع عليها في كلام عبد البر، اتفاق موجود، نعم الاتفاق موجود، لكن هذا الاتفاق نعم يقدح في الحديث الذي ذكره ابن إسحاق. على كل حال مسألة العورة لا يجوز النظر إليها لا حي ولا ميت، لكن الكلام في مفهوم التجريد هنا، إذا اتفقنا على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي ولا الميت، نعم، فلا بد من حمل التجريد في هذا الخبر إن صح على أنه تجريد جزئي وليس بتجريد كلي، يعني ينزع القميص الذي يستر كامل البدن ويبقى ما يستر العورة التي لا يجوز النظر إليها. ولذا السنة عند مالك وأبي حنيفة أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه، وقال الإمام الشافعي يغسل في قميصه، يغسل في قميصه. هل مراد أبي حنيفة ومالك أنهم يجردوا تجريد كامل مع ما نقل ابن عبد البر من الاتفاق على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت كالحي؟ لا يظن بهم هذا. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية المسيبة بالتصغير ويقال نسيبة بالفتح بنت كعب ويقال بنت الحارث الأنصارية، قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، المشهور أنها زينب كما في صحيح مسلم، هذا هو المعروف أنها زينب في صحيح مسلم زوجة أبي العاص، زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاتها في أول سنة ثمان. في سنن ابن ماجه عن أيوب عن ابن سيرين بهذا الإسناد عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال الحديث بلفظه، إلا أن سميت في ابن ماجه أم كلثوم وسميت في مسلم زينب، والحديث على حديث ابن ماجه على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. فهل نقول أن ما في الصحيح أصح والبنت زينب، أو نقول أن عطية حضرت غسل البنتين وقد عرفت بتغسيل الأموات من النساء وسند ابن ماجه صحيح على شرط الشيخين، ولا داعي نوهم الرواة والإسناد صحيح، أو نقول أن ما في سنن ابن ماجه وهم والصحيح ما في صحيح مسلم، لا سيما وأن اللفظ يوحي بأن القصة واحدة، يعني ما فيه أدنى اختلاف يشم منه أن القصة واحدة. على كل حال كون حضرت غسل البنتين قيل به، قال به بعض أهل العلم صيانة للرواة الثقات من الوهم، وليس ببعيد، لكن كون القصتين بلفظ واحد نعم يدل على أن هناك شيء من البعد. بعضهم يقول أنها رقية، لا زينب ولا أم كلثوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حضر موت وفاة رقية، نعم كيف؟ في غزوة بدر، في غزوة بدر لم يحضرها عليه الصلاة والسلام، حين توفيت ابنته فقال اغسلنها. الأمر دليل من قال بوجوب تغسيل الميت اغسلنها، ونقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، نقل الإجماع النووي على أن تغسيل الميت فرض كفاية، لكنه ذهول شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكية، حتى أن القرطبي منهم ذكر أنه سنة. نعم الجمهور على أنه فرض كفاية، على أنه فرض كفاية ليس بفرض عين، معنى أن كل الأمة تشترك في تغسيل كل ميت، لا، هو فرض واجب، اغسلنها الأمر به ثابت، لكنه لا على الأعيان إنما على الكفاية. وأنه رحمه الله تعالى متساهل كما هو معروف في نقل الإجماع، نقل الإجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور. لا صاحب المفهم شيخ أبو العباس، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو خمسا، أو هذه للتخيير أو للترتيب، نعم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، يعني سبع، إن رأيتن ذلك، يعني هل هذا مرده إلى الاختيار والتشهي أو الحاجة؟ إذا ليس للتخيير إنما هو للترتيب، اغسلنها ثلاثة، إن كفت الثلاث بها ونعمت، أو خمسا إن لم تكفي، إن كفت الخمس بها ونعمت، أو سبعا إن لم تكفي الثلاث، فهو للترتيب، لا يزاد يزاد يقطع على وتر، نعم، بدليل أنه ما ذكر أربعا، ما ذكر الأربع. إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك، وليس مرد ذلك إلى التشهي والاختيار. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، يعني ولو لم تكفي السبع، ولو لم ينظر الميت السبع لا يزاد عليه. إن رأيتن ذلك بماء وسدر، السدر جمع سدرة، وهو شجر نبق، واجعلنا في الآخرة كافورا، وهو نبت معروف طيب الريح، كافورا أو شيئا من كافور، أو هذه شك، اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، لتطيب الرائحة، تصليب البشرة، وطرد الهوام كما يقول أهل العلم. ولذا قال اجعلنا في الآخرة كافور، لأنه لو كان في الأولى لذهبت بقية الغسلات. على كل حال كافورا يستحني، كافورا اجعلنا، نكر في سياق الأمر. ماذا تقصد النكر في سياق الأمر؟ النكرة هذه تصدق بأي جزء منه. فالكافور في بهذا السياق أو شيء من الكافور لا فرق بينهم. إذن أو هذه للشك. فإذا فرغتن يعني من غسلها فآذنني أعلمنني. قال فلما فرغنا آذناه أعلمناه فأعطانا حقوه. حقوه بفتح الحاء وكسرها لغة هذيل. والأصل في الحق معقد الإزار من البدن، الموضع الذي يعقد فيه الإزار من البدن، ويطلق هنا ويراد به الإزار، الإزار نفسه. فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا. والشعار الذي يقابل الدثار، الشعار الذي يلي شعر البدن مباشرة، فهو الذي يباشر الجسد. من فضائل الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار شعار، يعني هم الذين يلون شعري وجلدي، يعني هم أقرب الناس إلي. أشعرنها إياه تعني بحقه إزاره. نقول هل يؤخذ من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حقه لأم عطية لإشعاره ابنته جواز التبرك بأثار الصالحين كما ذكر الزرقاني؟ هذا ذكره جل الشراح، ذكره جل الشراح، لكنه خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فلا. ولذا لا يعرف عن خيار هذه الأمة منهم فعلوه، لا أبو بكر ولا عمر ولا ابن عمر ولا أحد، ما فعلوا هذا. فدل على الخصوصية، خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.